السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. نتابع ما شرعنا في الحديث عنه أمس وأمس الأول حول فقه المرضى وأحكامهم وآدابهم. ماذا يقال عند عيادة المريض؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه أبو داود وصححه الألباني في سلسلته الصحيحة، إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك يمكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة. اللهم اشف عبدك يمكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة، وفي رواية أو يمشي لك إلى صلاة. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. سبحان الله، الشخص قد يبتلى بكلمة يقولها بلسانه، إن البلاء موكل بالمنطق. النبي دعا له فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: طهور إن شاء الله؟ لا، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال: فنعم إذن. فلم يلبث حتى مات. البلاء موكل بالمنطق. يحكون أن أحد الشعراء قال: شف المؤمل يوم النقلة النظر، ليت المؤمل لم يخلق له البصر. فما لبث أياما حتى عمي. يحكي عن مرارته وعن تألمه لمفارقة أحبابه، وكيف أن نظرة الوداع آلمته وأضمت جسده. شف المؤمل يوم النقلة النظر، ليت المؤمل لم يخلق له البصر. ثم لبث أياما حتى عمي. وهذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: طهور؟ لا، بل حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. قال: فنعم إذن. ثم لبث حتى انتقل إلى جوار ربه. أيضا في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. بشارة نبوية جميلة إذا عدت مريضا ولم يكن أجله قد حضر، لأنه إذا حضر أجله لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. فإن عدت مريضا لم يكن قد حضر أجله فقلت أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، عافاه الله تعالى من هذا المرض. في حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. إن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. لا رقية كالأجل، لا رقية كالأجل، لكن إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن الطبيب له علم يدل به ما دام في أجل الإنسان تأخير، حتى إذا انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع رفاع نحب قد قضى. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يشفي مثله فيما مضى. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يشفي مثله فيما مضى. قل للطبيب تخطفته يد الرضا، يا شافي أمراضي من أرداك. قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من عافاك. وصل الصحيح وصل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى مشى بين الزحام من اصطدام، من يقود خطاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل يا شهد من حلاك. وصل الهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس، من أخفاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله، من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا الثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل يا شهد من حلاك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله، من يا نخل شق نواك. الله في كل العجائب ماثل، إن لم تكن لتراه فهو يراك، إن لم تكن لتراه فهو يراك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. ماذا يقول الإنسان إذا رأى مبتلى صاحب بلاء؟ يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فإن قال ذلك لم يصبه ذلك بلاء. طبعا لا يقولها بصوت مرتفع يؤذي به الشخص المبتلى، لم يقول في سره وفي نفسه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به أو مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، يرجى أن لا يصيبه ذلك البلاء إن شاء الله. رواية أخرى، إذا رأى أحدكم مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني عليك وعلى كثير من عباده تفضيلا، كان شكر تلك النعمة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. أخر حالك فعندها اليوم من تبع غدا بإذن الله تعالى أن تنفس المريض في الأجل. أحيانا يستبد اليأس بالمريض، خلاص أنا خلصت، نفس له في الأجل. ما شاء الله وشك منور والدنيا ربيع، يعني هذا لا يرد شيئا من قدر الله عز وجل، لكن يطيب نفس المريض. فمن المناسب إذا عدت مريضا أن تنفس له في الأجل، لا يرد شيئا من قدر الله وينفس نفسه ويطيب نفس المريض ويجبر خاطره. والحديث موصول إن شاء الله في خواطر قادمة بإذن الله، حتى نأتي على معاقد هذا الأمر وينتظم عقد الحديث فيه إن شاء الله. وأسأل الله جل وعلا أن يمسح على مرضانا بيمينه الشافية، وأن يجمع لنا ولهم بين الأجر والعافية، وأن يجعل ما نزل بهم من ضر ومن بلاء كفارة وطهرة ورفعة في الدرجات والمنازل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.